بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع، في كتاب الصلاة في باب موقف الجماعة، قال رحمه الله: وإن خاف فوت ركعة فركع وحده ثم دخل الصف أو وقف معه غيره والإمام راكع صحت، وعنه لا، وعنه إن علم النهي. وإن اعتدل قائما ولم يسجد، وفي المنتخب والموجز أو سجد، ففي الصحة روايتان، وعنه إن جهل النهي صحت. وإن فعله لغير غرض لم تصح في الأصل، وأطلق في الفصول فيما إذا كان لغرض في إدراك الركعة لخبر أبي بكرة وجهين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وين هذه؟ لم تصح في الأصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله: وإن خاف أي المصلي فوت ركعة فركع وحده ثم دخل الصف أو وقف معه غيره والإمام راكع صحت. لحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. وفي رواية لأبي داود أنه ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. وقوله صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، تعد من العود، تعد من العود أي لا تعد إلى السرعة لإدراك الركعة. وفي هذه اللفظة لا تعد رويت على ثلاثة أوجه. الوجه الأول: لا تعد من العود أي لا تعد إلى السرعة لإدراك الركعة. والثانية: لا تعدو من العدو، وهو الجري السريع الشديد. والثالث: لا تعد من الإعادة، ولكن الرواية الثابتة الصحيحة هي ما تقدم: لا تعد. وقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر هنا: زادك الله حرصا ولا تعد. أبو بكر رضي الله عنه حصل منه أربعة أمور: أولاً الإسراع، وثانياً أنه دخل في الصلاة قبل أن يصل إلى الصف، وثالثاً أنه مشى وهو في الصلاة حتى دخل إلى الصف، والأمر الرابع أنه دخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يقرأ سورة الفاتحة. هذه أربعة أمور فعلها رضي الله عنه. فهل النهي في قول لا تعد هل هو متوجه إلى هذه الأمور الأربعة جميعا أو إلى بعضها؟ الجواب: لننظر. أما الأول وهو الإسراع، كونه أسرع، فهذا يتوجه إليه النهي في قوله لا تعد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فنهى عليه الصلاة والسلام، بل جاء في ولا تسرعوا، فنهى عن الإسراع. وأما الثاني وهو دخوله رضي الله عنه قبل أن يصل إلى الصف، فهذا أيضا داخل في النهي. ووجه ذلك أن المصلي أو أن الإنسان مأمور بالمصافة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكبر حتى تستوي الصفوف. وإذا كان الأمر كذلك فمن باب أولى أن يدخل في الصف قبل أن يكبر. وأما الثالث وهو مشيه إلى الصف، يعني بعد أن دخل، بعد أن ركع دون الصف ومشى إلى الصف، فهذا مأمور به ولا يتوجه إليه النهي، لأن به تزول الفذية. وأما الرابع وهو كونه لم يقرأ الفاتحة، فهذا لا يتوجه النهو إليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهو لم يدرك لما دخل مع الإمام، مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لما دخل لم يدرك محل الفاتحة، لأن محلها هو القيام. فعلى هذا نقول النهي هنا يتوجه إلى أمرين، وهما الإسراء، وثانيا كونه إيش ركع دون الصف. وأما مشيه ليدخل في الصف، والثاني عدم قراءته للفاتحة، فلا يتوجه إليه النهي. قال: وإن خاف فوت ركعة فركع وحده ثم دخل الصف أو وقف معه غيره والإمام راكع صحت، لأنه إذا دخل الصف زالت فذيته، وإن وقف معه غيره قبل أن يرفع من الركوع زالت فذيته. وعلم من قوله والإمام راكع مفهومه أنه إذا رفع من الركوع فإن صلاته لا تصح، أفهمتم؟ فلو ركع دون الصف ورفع الإمام وهو لا يزال فذا، فإن صلاته لا تصح. ولهذا قال: صحت وعنه لا، وعنه إن علم النهي، وإن اعتدل قائما ولم يسجد، وفي المنتخب والموجز أو سجد، ففي الصحة روايتان، وعنه إن جهل النهي صحت. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذا. نعم. هنا لا، سيأتي إن شاء الله تعالى أن من ركع دون الصف، أن من صلى فذا خلف الصف فله حالان: الحال الأولى أن يكون لعذر، والحال الثاني أن لا يكون لعذر حتى على المذهب، وسنأتي التفصيل إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن فعله لغير غرض لم تصح في الأصح. نعم. وإن فعله أي ركع دون الصف لغير غرض، والغرض هو خوف فوت الركعة كما تقدم، لم تصح. نعم. سيأتي إن شاء الله. نعم. دقيقة، كل اللي ببالك إن شاء الله نذكره إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن فعله لغير غرض لم تصح في الأصح. وأطلق في الفصول فيما إذا كان لغرض في إدراك الركعة لخبر أبي بكرة وجهين، ولعل المراد قبل رفع الإمام، وله أن ينبه من يقوم معه بنحنحة أو كلام ويتبعه خلافا لمالك، ويكره بجذبه في المنصور. طيب، هذه المسألة يقول المؤلف رحمه الله: وإن فعله لغير غرض صحيح لم تصح في الأصح. وأطلق في الفصول فيما إذا كان لغرض في إدراك الركعة لخبر أبي بكر وجهين، ولعل المراد قبل رفع الإمام، وله أن ينبه من يقوم معه بنحنحة أو كلام. يعني إذا جاء والإمام راكع فركع دون الصف أو ركع وحده خلف الصف ولم يجد مكانا، فينبه من يقوم معه. واعلم أن الذي يصلي منفردا خلف الصف على المذهب لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون ذلك لعذر كما ذكر المؤلف، والعذر هو خوف فوت الركعة، فإن زالت فذيته قبل سجود الإمام صحت صلاته، وبعد سجوده تبطل، فهمتم؟ هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان لعذر. إن زالت فذيته قبل سجود الإمام، بمعنى أنه ركع ورفع وبعد الرفع زالت الفذية، فحينئذ تصح صلاته. وإن سجد الإمام لم تصح صلاته، ودليل ذلك قالوا حديث أبي بكر، لأنه لم يصلي رضي الله عنه ركعة كاملة. والحال الثانية أن يكون ذلك لغير عذر، أن يكون ذلك لغير عذر، فإن زالت فذيته قبل رفع الإمام رأسه من الركوع صحت صلاته، وإلا لم تصح، لأنه لم يدرك مع الإمام في الصف ما تدرك به الركعة. إذن هم رحمهم الله يفرقون بين من ركع دون الصف، بين من كان لعذر ومن كان لغير عذر. إن كان لعذر فإن زالت الفذية قبل سجود الإمام، بمعنى أنه ركع ورفع، لما رفع دخل معه شخص تصح صلاته، لكن لو قدر أن الإمام سجد لا تصح. وأما إذا كان لغير عذر فالمعتبر هو رفع الإمام رأسه من الركوع، فإن زالت فذيته قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع صحت صلاته، وإلا لم تصح. هذا هو المشهور من المذهب. ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان معذورا في صلاته خلف الصف كما سيأتي بأن وجد الصف تاما فصلاته صحيحة، وإن كان غير معذور فالعبرة برفع الإمام رأسه من الركوع، فإن زالت فذيته قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع صحت صلاته، وإلا فلا. وعلى هذا فهذه المسألة لها صور. الصورة الأولى أن تزول فذيته قبل الركوع فتصح، والصورة الثانية أن تزول فذيته في أثناء الركوع فتصح كالصورة الأولى، والصورة الثالثة أن تزول فذيته بعد رفع الإمام رأسه من الركوع وقبل السجود. فالمذهب إن كان معذورا صحت، وإن كان غير معذور لم تصح. الصورة الرابعة أن تزول فذيته بعد السجود، فالمذهب لا تصح مطلقا، لا تصح مطلقا. واضح؟ والقول بعدم صحة ذكرنا أربع صور. الصورة الأولى أن تزول الفذية قبل الركوع فتصح، أن تزول الفذية في أثناء الركوع فتصح، أن تزول الفذية بعد رفع الإمام رأسه من الركوع، فهذا إن كان لعذر صحت وإلا فلا. والصورة الرابعة أن تزول الفذية بعد السجود، يعني بعد أن وصل الإمام إلى السجود، فلا تصح مطلقا. وهذه المسألة أعني صلاة المنفرد خلف الصف. المشهور من المذهب أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح ولو كان لعذر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وحملوا النهي هنا، بل حملوا النفي، إذا قلنا نافية حملوه على الصحة. وجمهور العلماء على أن النفي هنا للكمال، وأن الإنسان لو صلى منفردا خلف الصف ولو لغير عذر فصلاته صحيحة. والقول الراجح في هذه المسألة كالتالي، وهو إن صلى منفردا خلف الصف لعذر فصلاته صحيحة، وإلا لم تصح. والعذر هو أن لا يجد موضعا في الصف الذي أمامه، فلو دخل المسجد ولم يجد موضعا في الصف الذي أمامه فإنه يصلي منفردا خلف الصف وتصح صلاته كما سيأتي. أما على المذهب فمن جاء إلى المسجد أو من دخل المسجد ووجد الصف تاما، فقالوا إنه، منهم من قال إنه يجترر رجلا، يعني يجترب رجلا من الصف، ومنهم من قال إنه يتقدم ويصطف بجانب الإمام، واضح؟ ومنهم من قال إنه ينتظر، لا يجذب رجلا ولا يتقدم بل ينتظر، فإن جاء شخص صلى وإلا صلى منفردا بعد الصلاة. كم هذه من احتمال؟ ثلاثة. والاحتمال الرابع أن يصلي خلف الصف لعذر. إذن عندنا الآن أربع حالات. الحالة الأولى أن نأمره، يعني هذا الداخل الذي لم يجد موضعا، أن نأمره بالتقدم بجانب الإمام بحيث يصلي بجانبه، وهذا الأمر فيه مفاسد. منها أولاً أن فيه مخالفة للسنة بانفراد الإمام ليتميز عن المأمومين، واضح؟ طيب، ولا يرد على هذا وقوف النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب أبي بكر. قد يقول قائل يرد على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف إلى جانب أبي بكر، فنقول هذا لا يرد لوجوه. الوجه الأول أن الذي جاء ووقف هو الإمام لا المأموم، وثانيا أن أبا بكر رضي الله عنه لا يمكنه الرجوع إلى الصف، وثالثا أن من مصلحة الجماعة في هذه الصورة أن يكون أبو بكر إلى جانب الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغهم التكبير. ثانيا من المفاسد أن في التقدم، إذا قلنا يتقدم ويصلي بجانب الإمام، أن في التقدم إيذاء للجماعة، لأنه سيتخطى الرقاب ليصل إلى الإمام، ولا سيما مع كثرة الصفوف. فلو فرض أنه دخل المسجد ووجد الصف الذي أمامه تاما، وهذا الصف الذي أمامه هو الصف العاشر، ماذا سيصنع؟ سيتخطى 10 صفوف حتى يصل إلى الإمام، أو نقول اخرج وادخل من باب الإمام، هذه مفسدة. أيضا ثالثا من المفاسد أن فيه تفويتا لمصلحة من جاء بعده، فإنه لو قام وصلى وحده ثم جاء آخر وصلى معه صاروا صفا. رابعا أننا لو قلنا إنه يصلي إلى جانب الإمام ثم جاء آخر، أين يصلي؟ إلى جانب الإمام، ثم جاء ثالث يصلي إلى جانب الإمام، فيكون بجانب الإمام إيش؟ يكون بجانبه صف كامل، وهذا مخالف للسنة. إذن هذا الاحتمال وهو التقدم والاصطفاف بجانب الإمام فيه هذه المفاسد. الاحتمال الثاني أو الحال الثانية أن نأمره أن يجذب رجلا، يعني نقول اجذب رجلا من الصف الذي أمامك، وهذا بناء على رواية ألا اجتررت أحدا، ولكن هذه الرواية ضعيفة. نقول كونه أيضا يجتذب شخصا أو يجر رجلا من الصف الذي أمامه فيه مفاسد. المفسدة الأولى فتح فرجة في الصف، لأنه إذا جذب هذا الرجل حصل إيش؟ فرجة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمراصة، ونهى أن ندع فرجات الشياطين، فرجات للشياطين. ثانيا من المفاسد أن فيه جناية على هذا الشخص المجذوب، لأنه نقله من الصف الفاضل إلى الصف المفضول. وثالثا أنه يشوش عليه صلاته، وربما حصل نزاع، ربما شتمه وقطع صلاته. ورابعا أن فيه جناية على الصف بأكمله، لأنه إذا اجتذب هذا الرجل حصل فرجة، فنأمر جميع الصف بالتحرك لأجل أن يسد هذه الفرجة. الحال الثالثة أن نأمره بالانتظار، فنقول إذا دخلت والإمام إذا دخلت ووجدت الصف تاما فلا تدخل، بل انتظر حتى يدخل شخص ويصلي معك. وهذا أيضا فيه مفاسد. من المفاسد أنه ربما انتظر ففاتته الركعة، وقد تكون هي الركعة الأخيرة. وثانيا أيضا أنه إذا بقي واقفا وقد فاتته الجماعة، فإنه قد حرم الجماعة في العمل في المكان والعمل، وإذا صلى معهم منفردا خلف الصف فعلى أقل تقدير أنه حرم المكان، ولكنه لم يحرم العمل والمتابعة. الاحتمال أو الحال الرابعة أن نقول له صلي منفردا خلف الصف، لأن المصافة أمر واجب، والواجبات تسقط بالعجز، وذلك أن المصلي مع الجماعة يلزمه أمران: الأمر الأول الصلاة مع الجماعة، والثاني القيام معهم في الصف. فهمتم؟ المصلي يلزمه أمران: أن يصلي مع الجماعة، وثاني أن يصطف معهم في الصف. فها هنا واجبان، فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر واجبا، وهذا القول هو الراجح، أن الإنسان إذا دخل المسجد ووجد الصف تاما فإنه في هذه الحال يصلي منفردا خلف الصف، لأن المصافة أمر واجب وقد زالت، لأن المصافة أمر واجب وقد سقطت للعذر الشرعي، وهو أنه لم يجد موضعا. طيب، ها هنا مسألة مهمة تتعلق بهذه المسألة، وهي: لو دخل رجلان أو دخل شخصان إلى المسجد فوجد فرجة في الصف تتسع لأحدهما فقط، فهل الأولى في هذه الحال أن يذهب أحدهما ويصلي ويسد هذه الفرجة، أو أن يصطف جميعا خلف الصف؟ أفهمتم؟ يعني رجلان دخل المسجد، لما دخل نظر الصف وجد أحدهما وجد في آخر الصف مكان يتسع له وحده، فقال لصاحبه: سأذهب أصلي بالصف الأول وأنت تصلي بالصف منفردا، هل هذا أو؟ فقال له صاحبه: لا، بل نصطف معا نصلي خلف الصف. فأيما أولى؟ نقول: كونهما يصطفان ويصليان خلف الصف أولى. لماذا؟ نقول: لأن سد الفرجة مستحب والاصطفاف واجب. وأيضا وجه ثان: أنهما لو صليا خلف الصف اثنان فصلاتهما صحيحة بالإجماع، واضح؟ لكن لو قلنا لأحدهما: اذهب وسد الفرجة، والآخر صلي خلف الصف، فصلاته عند بعض العلماء وهو مذهب الحنابلة أنها لا تصح. نعم. كيف؟ ما يصلي. شلون؟ جبت تخلين الاثنين. إيه. نعم. أنت كبر. نعم. طيب، بس إلى ركع الإمام سيزول الانشغال. واصل. ها؟ لا يمكن يواصل، لأنه لو لم يركع مع الإمام فاتته الركعة. شلون خرر الركعة؟ هذا ما يجوز، حرام. أقول حرام عليه، يعني يأتي إلى المسجد ثم الإمام راكع أو يصلي ثم يدخل في الصف وينشغل بالهاتف، لا، لأنه لما دخل لزمته الجماعة. وش عاد يبي فيه؟ هو يشتغل بالدفاع المدني والإسعاف؟ ها؟ أي تحصل؟ لا، بسبب الجهل. نعم. لا، ما يلزمه، لأن هذه الممرات، سؤال جيد، يقول الآن المساجد بعضها يضعون مثلا في آخر الصف ممر من الجانبين، هل يصلي فيه؟ نقول: لا يصلي فيه. لماذا؟ لأن هذا الممر سوف يعطل حركة المار والمشاة، ولا سيما في الأماكن المزدحمة. نعم، لو تيقن أو غلب على ظني أن هذا الممر لن يمر في أحد كما يكون في الصف الأول، ها؟ في الصف الأول، فحينئذ نقول: إذا أمكن يصلي فيه. وكون هذا مبلط وهذا مفروش هذا ليس عذرا، لكن إذا كان مثلا في وسط المسجد ويخشى أن يعني يعطل حركة الناس، يعني في الصف الأول لما صلوا أراد الخروج يجلس يقول يحبسهم، نقول: صلي خلف الصف. لكن لو خلت الركعة الأولى شيء، يحبس يعني سرعان الناس، يعني على بعض الناس إذا سلم الإمام قاموا على طول. خلاص هو خلاص الآن أدرك. لا، يمكن يطول الصلاة، يقول: بخشع في صلاتي. لا مع الإمام، أنه يصلي مع الإمام. نعم. أدرك المكان الفارغ هذا. نحن قلنا إذا لم يكن فيه تعطيل للناس ما في حرج. يعني من صور ذلك أن يكون هو في الصف الأول، بحيث أنه لو حتى لو كان عليه قضاء وقام يقضي ليس أحد يمر أمامه. نعم. إيه. نعم. نعم. إذا دخل الصف الأول في بعض ما شاء الله يحط رجله هنا ورجله. إيه. يعني في فروجات. أي إذا أمكن إنه يجعلهم يتراصون ما طيب. يعني بعض الناس يعني يقول لو بعض الناس إذا دخل المسجد ووجد في الصف أصلاً فروجات تتسع يمكن ثلاث أشخاص. ففي هذا الحال يأمرهم بالتراص أولاً ليفعلوا السنة وثانياً أيضاً ليصطف معهم في المسجد. نعم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وله أن ينبه من يقوم معه بنحنحة أو كلام ويتبعه خلافا لمالك ويكره بجذبه في المنصوص. نعم. وله أن ينبه يعني هو خلف الصف يقول للأمام انتبه أو كلام يقول ارجع أو يجره. نعم. قال ويكره بجذبه في المنصوص، وإنما نص المؤلف لأن بعض العلماء قال يجذبه، لكن الرواية هل اجتررت رجلا ضعيفة. نعم. من اللي ينبه؟ من الداخل. نعم. وله أي الداخل أن ينبه من يقوم معه يعني من المأمومين بنحنحة أو كلام. نعم. هذا المذهب. إيه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويكره بجذبه في المنصوص وفاقا لمالك، وقيل يحرم خلافا، اختاره ابن عقيل وقال ولو كان عبده أو ابنه لم يجز لأنه لا يملك التصرف فيه. نعم. والقول بالتحريم قول قوي لأنه جناية، كونك تجتذب هذا الشخص من الصف الأول أو من الصف الفاضل إلى الصف المحظور، ربما يمكن لو اجتذب يغضب هذا يمكن يضربه وتصير معركة، يمكن ولا لا؟ إيه يمكن. إيه. نعم. لأن الحديث اللي ألا اجتررت رجلا ضعيف. نعم. إذا كانوا غير مميزين يقطعون الصف إذا كان ثلاثة أذرع. شلون قدام؟ أصلا شوف الطفل غير المميز لا يحضر إلى المسجد، لا ينبغي إحضاره إلى المسجد، بل إذا كان يحصل من تشويش يحرم على وليه أن يحضره، وأما إذا كان مميزا فمطلوب. لكن لو فرض أنه أحضر غير مميزين يعني من لهم ثلاث سنوات ونحو ذلك واصطفوا، إذا كانوا يعني متى يقطعون الصف؟ إذا كان ثلاثة أذرع، يعني لو كانوا مثلا ثلاثة أذرع يعني تقريبا الذراع نحو يعني مثل 120 سنتي تقريبا يعني متر وقل وشوي وشيئا، فإذا كان الأطفال هؤلاء ثلاثة وأربعة لكن مو بجين بجين أكثر، الواحد أطفال يمكن أقول 30 سنتي المساحة اللي يأخذها 30 سنتي، يعني إذا كانوا خمسة هذا يقطع الصف. ها؟ كيف يزيله؟ يعني جاي ما يجي مكان يصلي. شلال جاي بالأطفال جاي من الروضة لابس. لا لا لا للمتأخر. ها؟ للمتأخر إنه يحرك الأولاد الموجودين الأطفال الموجودين هذول. يمسك مكانهم. الصغير الشيخ طب الصغير يعني شو هو أمامه وشو مجلس هو مكانه. أي أحسنت. أي وهو مميز. أي لا ما يجوز الصبي إذا وجد مكانا فاضلا أو سبق إلى مكان فاضل لا يجوز تأخيره عنه. فبعض الناس الآن إذا وجد الصبي مثل جاء إلى خلف الإمام يصلي، جاء مبكرا وصلى خلف الإمام، تجد أنه ينهار ويطرده، أو ربما كما تفضلت أنه يزيح عن مكانه، وهذا محرم ولا يجوز. أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به، وثانيا أن فيه تنفيرا لهذا الصبي عن الحضور إلى المسجد، لأن هذا الصبي الآن الذي نفر ربما ينفر عن المسجد ويقول لن أحضر لن أحضر، والمطلوب منا أن نرغب صبياننا. فإذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى؟ فالجواب بلى، ولكن قال ليلني، هذا حث من الرسول صلى الله عليه وسلم لأولي الأحلام والنهى أن يكونوا هم الذين يلونه لأجل أن يفتحوا عليه إذا حصل منه خطأ في الأقوال أو الأفعال. والرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال ليلني ولم يقل لا يلني. لو قال لا يلني نقول نعم نهى، قال نهى أن لا يليه إلا إيش؟ أولو الأحلام. فكون بعض الناس يعني يزيح أو يؤخر الصبيان هذا خطأ. وبعض المساجد أو في بعض الأماكن تجد أنهم يضعون علامة صف صبيان في المسجد، يضعون مثل خلف الإمام يجعلون 4 صفوف 5 ثم يجعلون صف في المؤخر يقول صف الصبيان، وهذا أيضا خطأ. أولا أن هذا خلاف السنة من تراص الصفوف، وثانيا أن جمع الصبيان في صف واحد مدعاة إلى اللعب والعبث. يعني تظن الصبيان الذين اصطفوا سيسكتون يلعبون ويعبثون وربما يعني يضحكون ويشوشون على المصلين. نعم. لا مو بعندي، لا في بعض الأماكن أنا شفتها موجود حاطين يضعون علامة أيضا هنا صف صبيان. من؟ إلا حتى غلط، غلط هذا. يعني المشروع أن الإمام ينفرد وحتى ما يلعبون. الحمد لله فرقهم أنت هؤلاء الصبيان، اجعلهم بين، وزعهم بين الجماعة كل واحد بين اثنين. لا أصل غير المميز لا لا لا لا, لا يؤخر ما في حرج، لأنه أصلا لا صلاة له. غير المميز ليس له صلاة، وربما أيضا شوش على أي نعم. لكن لو فرض أن وليه اضطر إلى ذلك، أحيانا الإنسان يضطر، يعني ما نقول كيف تحضره، مثلا فرض أنه ذهب هو وإياه للسوق أو مكان ثم أذن المؤذن ودخل المسجد وأراد أن يصلي، نقول في هذه الحال عليك أن ترعاه، أنت يعني تجعله في يعني عنايتك ورعايتك بحيث أنه لا يعبث. أنت يعني شاهد أحيانا الصبي مثل هذا ينطلق ثم يمشي الصفوف، يركض جريا ذهابا وإيابا، وربما أيضا يأتي إلى الإمام، وهذا حصل مرة جاء صبي وصك الميكروفون قدامي. أيه شو تسوي فيه؟ لا ما يقطع، ما يقطع، لكن مثل ما قلت هو يشوش حتى على الولي. يعني وأنت معك الطفل الصغير هذا يشوش عليك، وأنت تريد أن تركع تجد أنه يتعلق بك، وربما أيضا إذا أبعدته قليلا ذهب نفر، وربما أيضا تعلق قلبك تخشى يخشى يخرج إلى الشارع. يعني ربما بعض الناس وقد يكون معذورا يخشى أن يصيبه سوء أو مكروه، صبي طلع خرج ما تدري وين خرج، ربما يعني أصابه سوء أو حصل شيء إذا كان قريب من الشارع ونحو ذلك. نعم نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويكره بجذبه في المنصوص وفاقا لمالك، وقيل يحرم خلافا اختاره ابن عقيل. قال: ولو كان عبده أو ابنه لم يجز، لأنه لا يملك التصرف فيه حال العبادة كالأجنبي. يعني حتى لو قدر أنه دخل المسجد ووجد ولده في الصف لا يجوز أن يجتربه، أو وجد عبده لا يجوز أن يجتربه. ولهذا قال: ولو كان عبده، ويعني ولو كان المجذوب عبده أو ابنه لم يجوز، لأنه لا يملك التصرف فيه حال العبادة كالأجنبي، وقت العبادة مستثنى. نعم. الإيثار هذا نعم، الإيثار على أقسام ثلاثة: إيثار بالواجب، وإيثار بالمستحب، وإيثار بالمباح. فالإيثار بالواجب محرم ولا يجوز، كما لو كان مثلا معك ماء للوضوء، فقلت لشخص خذ هذا الماء توضأ به وأنا أتيمم، هذا ما يجوز. أو كان معك ماء وأنت يعني توشك على الهلاك والعطش فتعطيه آخر وتقول أنا أصبر أنا أموت، هذا لا يجوز. واضح؟ إذن الإيثار بالواجب محرم. الإيثار بالمستحب مكروه. قالوا كما لو آثر بمكانه الفاضل غيره في الصلاة، كما لو آثر بمكانه الفاضل في الصلاة غيره، يعني بأن جالس خلف الإمام ثم جاء شخص تعال صلي مكاني ثم أنت تأخر، هذا مكروه. إلا أنه يستثنى من ذلك، قالوا ما إذا كان لمصلحة، كما لو كان كما لو آثر والده أو عالم من العلماء أو من له غناء للمسلمين، شخص من التجار الذين فيهم نفع فيريد أن يكافئه فقدمه، يعني دخل عالم من العلماء فقلت تفضل، أو دخل رجل ليس من العلماء لكنه من أصحاب التجارة الذين ينفعون بالتبرعات ونحوها فقدمه، في هذه الحالة نقول لا بأس. الثالث الإيثار بالمباح مباح، يعني كما لو كنت في مجلس مثلا ثم دخل شخص وقمت من مكانك وأجلسته، هذا ما يقال مستحب أو غير مستحب، هذا أمر مباح. أحسن الله لي. قال رحمه الله ويلزمه أن يسجد على ظهر غيره في زحام، وفاق لأبي حنيفة والشافعي نص عليه، لأن عمر رضي الله عنه قاله في خطبة الجمعة ولم ينكر، وعملا بالعرف، ولا عبرة بمن كرهه كمن يكره التراص في الصف، ومنعه ابن عقيل فيومئ ما أمكنه وفاقا لمالك كالبهيمة. طيب، وهذه مسألة تحدث كثير تحدث. يقول رحمه الله ويلزمه أن يسجد على ظهر غيره في زحام، وهذه قد تحصل في المطاف أحيانا، في أوقات المواسم يحصل زحام شديد ثم تقام الصلاة ويجد الإنسان نفسه بين صفين ولا يستطيع. في هذه الحال هل يجوز أن نقول يصلي؟ يصلي، وإذا أراد أن يسجد يسجد على ظهر الذي أمامه، أو يومئ أو ينتظر. المؤلف رحمه الله ذكر قولين، قال يلزمه يعني يجب أن يسجد على ظهر غيره لأن عمر قاله ولم ينكر، قال والقول الثاني قال ومنعه ابن عقيل، منعه ابن عقيل يعني منع أن يسجد على ظهر غيره، وقاسه على البهيمة. والقول الثالث نعم قال فيومئ، يعني على القول بالمنع أنه لا يسجد على ظهر غيره، ماذا يصنع؟ يومئ. والقول الثالث أنه ينتظر، لا يدخل في الصلاة أصلا، ينتظر حتى تفرغ الصلاة فيصلي الصلاة بأركانها وشروطها. واضح؟ إذن لو فرض أن شخصا مثلا زحم في المطاف أو في المسعى أو في غيره ولم يجد موضعا يسجد، ففي هذه الحال هل نقول له إنك تسجد على ظهر إنسان الذي أمامك، أو أن تومئ نقول تبقى ولكن إذا سجد الإمام وركع تومئ بالركوع والسجود، أو تنتظر حتى تفرغ الصلاة فتصلي؟ نقول الجواب الثالث. نعم نقول هذا إن صح عن عمر فهو اجتهاد منه. وقد لا يرضى أيضا. طيب افرض الأمام امرأة وأيضا ربما يذكر المؤلف. نعم نعم وهو المذهب. نعم يستدعي عن عمر، قال لأن عمر قاله، يقول أخرجه الطيالسي في مسنده ومن طريقه البيه أحمد. هذا إن صح هذا الأثر، وعلى كل حال لو صح نقول هو اجتهاد منه رضي الله عنه، وليس هذا بأول اجتهاد يعني يخالف فيه. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله وأجاب القاضي وغيره يسجد، ومنعه ابن عقيل. طيب، وقوله رحمه الله ولا عبرة بمن كرهه، يعني كره أن يسجد على ظهر إنسان، كمن يكره التراص في الصف، يعني يقول كما أننا لا نعتبر من يكره المراصة في الصف فلا نعتبر من يكره السجود على ظهر إنسان، ولكن بينهما فرق، وذلك لأن التراص أمر مطلوب، وجاءت به السنة، ولكن السجود على ظهر إنسان أقول لم ترد به السنة. نعم نعم تفضل. ها نعم صليت ما في إشكال، يعني لو صلى إنسان وأمامه يعني صف رجال وأمامه صف نساء لا بأس، أي حتى لو قدام ما في بأس، الآن موجود حتى في الحرم في أي مكان. أنت الآن إذا صليت في الساحات الخارجية أو في مؤخر المسجد أمامك نساء، قد يكون أمامك مصليات نساء، نعم ما يمنع، ما يمنع هذا، صف تام من النساء لا يمنع اقتداء من خلفه من الرجال بالذي أمامه، ما يمنع، وسيأتي في كلام المؤلف. نعم كيف تنتظر؟ أي تنتظري؟ يعني لو فرض أن المرأة أقيمت الصلاة وهي تطوف في الطواف وتنتظر، لأن أصلا لا موقف لها بين الرجال، ولو صلت في هذه الحال تكون صلاتها منفردة خلف الصف، لأن المرأة حكمها حكم الرجل، فالمرأة مثلا إذا صلت وفي المسجد جماعة من النساء لا يصح أن تصلي منفردة، ولذلك بعض النساء الآن تجد أنه يصلين في المصليات مع الإمام، كل واحدة تصلي لحالها وهذه لا تصح صلاتها، واضح؟ مع الإمام، مع الإمام إيه؟ لأن المرأة مأمورة بالمصافة كالرجل، لكن بعض النساء تجي في التراويح تصلي وحدها في هنا هنا هنا. أي هو لو صلينا يعني ثلاث ثلاث ثلاث ثلاث بحيث أنه يكون معها جماعة أهون، لكن كونه يعني يصلينا متفرقات ما يجوز. يقول هذا الفقهاء رحمه الله، يقول وامرأة مع نساء كرجل مع رجال. إيه خاف يزحلق وش اللي بينصل بايا ها أي ولا ليست عبرة، يعني كيف الحين هو جالس درج السجود شلون بيستد ها؟ لا هو إذا كان صعود أهون، في الصعود أهون، لكن في النزول مشكلة. إيه يعني في النزول الآن فيه صعوبة، إيه يقولك يمكن زحلق ما يرده إلا أجدار، لكن وهو إذا كان الدرج عالي هذا يمكن، الركوع واضح والسجود يسجد على ما تتغير، لأن وضع الأعضاء السبعة على الأرض ما يضر كما لو كان ايضا مرتفع، لو ان الانسان صلى على مكان مرتفع يعني مثلا في نفود ها سهل يعني او مجتمع من الرمل فصلى وهو مرتفع لا يضر، هم متصل بس بالارض ها هم متصل لا يقول يغير هيئه السجود، لا اللي مرتفع في السجود يكون متصل ما يكون كله واحد، لازم لا الشيخ لابد انه يكون يقصد الارض عمق صحيح الصلاه ما ينفع جدا اي يتصل واضح. نعم لا انا قصدي اللي يزيد عليه انه يقوم مثلا يسجد عليه ماذا؟ المسجود عليه اللي يخط عليه اي النفود متصل هذه الخطايه تمام يزيد عليها اي لا ان يخص جبهته بهذه ما مكروه، لكن لو سجد عليها ما في بأس. نعم وستأتي المسألة. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله ومنعه ابن عقيل فيومئ ما أمكنه وفاقا لمالك كالبهيمة، وأجاب القاضي يعني كما لو كان أمامه بهيمة يعني حبس مثلا في مكان فيه بهائم حظيرة أغنام. أحسن الله لي. قال رحمه الله وأجاب القاضي وغيره يسجد إن كانت طاهرة وكغير حاجة، والفرق ظاهر، وعنه له أن ينتظر زواله، ولو احتاج أن يضع يديه أو رجليه فوجهان. قال أبو المعالي: وإن لم يمكنه سجود إلا على متاع غيره صحت كهذه المسألة، وجعل طرف المصلى وذيل الثوب أصلا للجواز. نقل ابن هاني: يقوم بين رجلين إذا علم أنه لا يشق، ولا يصح وقوف امرأة فذا. طيب، وجعل طرف المصلي وذيل المرأة أصلا للجواز. نقل ابن هاني: يقوم بين رجلين إذا علم أنه لا يشق، يعني لو كان رجل لا يستطيع مثل القيام فقام بين الرجلين، يعني اتكأ عليهما، صار يعتمد عليهما، يقول إذا لم يشق عليه فهذا لا بأس به. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا يصح وقوف امرأة فذا، صححه في الكافي. وإن وقفت مع رجل فقال جماعة فذ، وذكره صاحب المحرر عن أكثر الأصحاب، وعنه لا اختاره القاضي وأبو الوفاء. وإن وقفت مع رجال لم تبطل صلاة من يليها، خلافا لأبي حنيفة ذكره ابن حامد واختاره جماعة. طيب، قال: ولا يصح وقوف امرأة فذا، والمراد إذا كان معها من النساء، إذا كانت مع جماعة من النساء فلا يصح أن تقف فذا، بل يجب أن تصطف معهن. قال: وإن وقفت مع رجل، فكذلك إذا كان هناك جماعة من النساء، لأن وجود الرجل بجانبها كعدمه، لأنه ليس للمرأة موقف مع الرجل. فقال جماعة فذ، وذكره صاحب المحرر عن أكثر أصحاب، وعنه لا اختاره القاضي وأبو الوفاء. قال: وإن وقفت مع رجال لم تبطل صلاة من يليها، خلافا لأبي حنيفة وخلفها، يعني امرأة مثلا وقفت في صف رجال فلا تبطل صلاة من يليها من الرجال الذين يقتدون، لأن وجودها وهي واحدة لا تقطع الصف. نعم. ها؟ تصادم؟ قد تكون، لا، الكلام هنا مفروض قد تكون من محارمه، مو مشكلة. مشكلة. أو أحيانا بعض الجهال تجد أنه أيضا كل واحد يصلي مع امرأته أو مع أهله، يصطفون، يعني يصف مع زوجته وبناته ويترك الجماعة. هنا، وهذا يحصل في بعض الأماكن خصوصا في صلاة العيد، كل عائلة تأتي ويفرشون بساط ويصلون رجال ونساء، وهذا رجال ونساء. مشكلة. ها؟ لا، ما يجوز تصلي المرأة مع الرجال، كما لا يجوز للرجل أيضا أن يصلي بين النساء. الحمد لله، لو فرض أن وجد يعني رجل أقيمت الصلاة وهو بين مجموعة نساء ولا يستطيع الخروج، نقول يقف ينتظر حتى تنقض الصلاة ويصلي. أو المرأة أيضا وجدت نفسها بين رجال ولا تستطيع الخروج، تنتظر حتى تنقض الصلاة وتصلي. إيه؟ حرمة إيش؟ إيه؟ ابتعد. أقول ابتعد. إذا صدمك أقول. لا، ما تنقض الوضوء. يعني مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان لشهوة، حتى لو مسها لشهوة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل نساءه ثم يخرج إلى الصلاة. فمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء.